قد توالت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغت حد التواتر في الإشارة إلى رفعة هذا الدين العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زرع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زري لي منها، يعني يبلغ جميع الأرض. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر، أي أمر الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا غبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. لذلك كن على يقين من أن هذا الدين سينتصر. وقالة الغرب الذين يخططون لضرب هذا الدين في مقتله ومستقبله في صورة إشعال نار الشهوات وفتن الشبهات في شباب المسلمين، يعلمون يقينا أن الإسلام قادم لا محالة، وإحصائياتهم ودراساتهم تقول أن الإسلام سيأتي إلى بلادهم وسيسيطر على ما فيها، ويعلمون يقينا ذلك. لذلك يخططون لكي يحولوا وبين أن يقوموا بإسلامهم وبين أن يعملوا به وأن يحافظوا على ثوابته. هم خططوا كثيرا ودفعوا المليارات لكي يشوه بعض من ينتسب إلى الإسلام الدين، كما نرى ونسمع من يشكك في صحيح البخاري وفي وكتب التفسير وكلام الأئمة الأربعة، ويأتي رجل أحمق شعري محترق ليقول أن محمد القرآن غير محمد السنة. وإذا أردتم أن تطلعوا على داعش وعلى الإرهاب فعليكم أن تزيلوا ما في صحيح البخاري. هكذا يتجرأ هؤلاء المجرمون، لكن يقينا كيدهم محيل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعل أولئك هم الخاسرون. لذلك نتكلم حول وعد من وعد الله الصادق، وهو وعده لأهل الإيمان بتمكين هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى، والآية في سورة النور: وعد الله الذين وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد الله عز وجل، ولا يخلف الله عز وجل وعده، ولكن الناس لم يحققوا المقتضيات والشروط التي بسببها يتحقق هذا الوعد. فوعد الله قائم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وعد الله الذين آمنوا، هذه أول قضية نحتاج أن نحققها، نحتاج أن نطرقها، نحتاج أن تملأ قلوبنا. قضية الإيمان، والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاوت أهله فيه، يتفاوتون ويختلفون في درجات الإيمان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. أهل الإيمان يتفاوتون، هناك درجات، كما قال ابن أبي هنية وهو من التابعين رحمه الله، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل أو ميكائيل. ولذلك جاء الفاروق رضي الله تعالى إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول له: أستحلفك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ لذلك مراجعة الإيمان، وقفة مع الإيمان في القلب، ليس الإيمان النظري، ليس الكلام الذي يقال. الكلام كثير، نسمع كثيرا، لكن أن يتحقق الإيمان في القلب، كما عرفه الحسن البصري: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال في وصف الصديق رضي الله تعالى عنه: ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما وقر واستقر، كان السلف رضوان الله عليهم يتعاملون مع الوحي كأنهم مشاهدون، كأنهم رأي عين، كما جاء حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عين، فكأن رأي عين. أن تسمع كثيرا من الأخبار من الكتاب والسنة عن الجنة وعن النار، هل يكون هذا الأمر كأنه رأي عين؟ هذه القضية كمال الإيمان في القلب. نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في هذا الإيمان، لم تأتي الشبهات تتدفق فتؤثر في قلوبهم. لذلك قال بعض السلف وهو أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت وحدي. لا يتبع مذاهب الأغلبية أو كثرة أو يضج مع المهيجين، لا، الأمر باليقين بالأدلة. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه حين كان يناظر الصديق في حروب ما بين الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قالوا عصروا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. قال أبو بكر: والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. وإن الزكاة حق المال، ووالله لو منعوني عقارا كانوا أدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقتلتم عليه. قال عمر: فوالله ما أرأيت أن الله شرح صدر أبا بكر للقتال فعلمت أنه الحق. مجرد انشراح صدر الصديق علم الفرق أنه الحق لقوة إيمانه. ولذلك المؤمن يرى بنور الله عز وجل كما قال الإمام الشافعي هو مصداق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وعد الله الذين آمنوا، فتحقيق الإيمان بالقول والعمل والقلب والجوارح والتحقق به أعمال القلوب هي خطيرة عظيمة، والاهتمام بها، الإخلاص لله عز وجل، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين والرفعة في الدين. من عمل منكم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لابد أن يعمل الإنسان عملا صالحا، والعمل الصالح قرين الفلاح، قرين الفوز، قرين النصر. قال الله تبارك وتعالى في أجمع سورة من سور القرآن الكريم: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني لن يخسروا أبدا، وعملوا الصالحات وتواصوا بالعمل وتواصوا بالصبر. هذه ايضا من اسباب التنفيذ، التحقق بالايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وعملوا الصالحات. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وهو يوصي المرسلين: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهو يخاطب آل داود: اعملوا آل داود شكرا. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. لذلك اطلب من ربك أن يلهمك العمل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يوصيه، قال له: والله يا معاذ إني لأحبك فلا أن تقول اللهم أعني على دينك وشكرك وحسن عبادتك. التوفيق يأتي من الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل العبادة في مثل هذا الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم في حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج كهجرة إليك، كأنك تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا رأيت الأمور مختلطة مظلمة كيف تستضيف في هذه الظلمات؟ بقراءة القرآن، بالذكر، بالاستغفار، بالصلاة، بالدعاء، بالتضرع، بالسجود، بقيام الليل، بالصدقة، بالأعمال الصالحة. سيفتح الله عز وجل لك طريقا لترى النور، تكون قريبا من مصدر النور. العبادة في الهرج كهجرة المؤمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. مضت سنة الله عز وجل في السابقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأضربن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال الله تبارك وتعالى: انظر إلى هذا المشهد. تتمشى بتأمل، والذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول حشر، ما ظننتم أن يخرجوا؟ ما وقع في بال المسلمين ليخرج هؤلاء وأن يتركوا بيوتهم وديارهم ويخرج اليهود من المدينة؟ ما ظننتم أن يخرجوا؟ حسابات المسلمين اليوم، ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم وصولهم إلى الله الإمكانات الجبارة الهائلة غرتهم وخدعتهم، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. انظروا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وهم على حين غرة وعلى حين غفلة الذي حدث كما قال الله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كما أهلك الله عز وجل من الأمم السابقة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذك لم يهلك، يعطيك مهلة وأملي لهم إن كيدي متين، فمهل الكافرين أمنهم رويدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فارقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع ذلك القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، النصر في الدنيا والنصر في الآخرة أيضا. هناك رسل قتلوا وهناك صالحين ماتوا ولم يروا النصر ولم يروا التمكين، لكن لا شك أن من أنواع التمكين أن يمكن لدينه ومعتقده حتى ولو لم تكن موجودا في الحياة، هذا النصر الحقيقي. لذلك كما تعلمون في قصة الغلام أنه الغلام الذي دل على قتله، لأنه كان هدفه أن يؤمن الناس، لا ليس هدفه أن يعيش، إنما هدفه أن يؤمن الناس. فهدفك أن ينتشر الدين وأن ينتصر الدين وأن يمكن للدين، هذا ما تعمل عليه، وليس العبرة أن تصل إلى نهاية الطريق، لكن العبرة والغاية أن تمل على هذا الطريق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوك بدينا كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على المصطفى وعلى آل المستكفين الشرف. ثم ما بعد، إن هذا الدين سيفكر وسيتم أمر هذا الدين، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لنا من بعدهم بقوله: واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لذلك قضية أن تعمل، كل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فالكون كله بيد الله تبارك وتعالى، فليس يظلم إنسان ولا ينجس بكلمة إلا بأمر فهؤلاء الذين يطعنون في ديننا ويؤذوننا في عقيدتنا وفي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل الذي جعلهم فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هناك شياطين من الإنس ذكرهم قبل الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلام الزوج قاعد دارس ذكر بركات ربنا وبالإعلام ويكلم على صحيح ويطعن ويجيب كلام يدخل الأمور في بعضها ويجيب كلام يقطعه ويحاول يشوش صورة أهل العلم وأهل الدين وصورة الإسلام. طبعا هؤلاء معروفون ومعلوم من يدفعهم ومن يلونهم ومن يمشي خلفهم يقينا هذا معروف، لكن الناس في غفله لا تريد ان تصدق ان هؤلاء يعلمون لجهات الماسونيه او الشيعه او غيرهم من اعداء الدين الكفار صار من النصارى واليهود والشيعه المجرمون، كل هؤلاء يريدون هدم دين الله عز وجل. لكن نحن لابد ان نتحصن في العلم الشرعي. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تحقيق العباده لجميع انواعها. وقد عرفها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو شيخ للاسلام رغم انف هؤلاء حقه المجرمين. وعلمه ملا الدنيا ومصنفاته ملات الدنيا، ولا يوجد في هذا العصر من يستطيع ان يكتب مريقات مما كتبه شيخ الاسلام بنفس العمق وبنفس الفهم والبصيره في دين الله عز وجل. قال: العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. فقال ايضا: وهي كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب ممكن تحب انسان لكن لا تذل له كما تحب ولدك، ممكن تذل لانسان لكن لا تحبه، لكن انت تحب الله وتذل له وتخضع له وتخشع له وتتضرع اليه وتلجا اليه وتعلم ان مصيرك بيده سبحانه وتعالى. هذه حقيقه العباده مع الالتزام بافرادها في نصوص الكتاب والسنه، ان تمتثل ما امر الله عز وجل به وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد اطاع الله. طاعه الله وطاعه رسوله عباده لله عز وجل، لا فرق بين طاعه الله وطاعه رسوله. فان الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. لا يشركون بي شيئا، ترك الشرك لابد ان نحارب الشرك بجميع صوره واشكاله، من دعاء لغير الله وذبح لغير الله وتشريع لغير الله عز وجل. كنت من ارض صور الشرك ومن تعليم اولادنا التوحيد. انظر الله عز وجل ذكر لك النموذج التربوي الكامل في القران، واذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. من منا جلس مع ولده وقال له: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ثم علمه ماذا تعني كلمه شرك وماذا يعني ان هؤلاء مشركون. قضيه الان خطيره، يقول لك بيعلموا العيال يكفروا الاخر. ربنا اللي بيكفروا شيء من شيء. احنا بنتعايش مع كل انسان حتى لو كان، لكن التكفير والعقيده ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وربنا الذي ارسل رسوله في لا تشكر أحدا على دخول الدين، لكن قد تبين الرشد من الغلط. هناك رشد وهناك غلط، هناك حق وهناك باطل. لكن مش معنى لا إكراه في الدين يبقى كله حق، يبقى الصليب حق ويبقى التثليث حق ويبقى أن الرب من حق. الكلام باطل، الكفر والعياذ بالله. بل من يكذب القرآن كافر وكافر خارج من ملة الإسلام. لكن الناس الآن عندها اختلاط مع كلمة تكفير بقت صعبة جدا. لا، لابد من التفريق في تكفير بحق وفي تكفير بباطل. المسلم الذي يشهد لا شيء إلا الله مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليه. لكن الكافر الذي لم يدخل دين الإسلام، الذي يكذب القرآن، الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، إزاي أرعى المؤمن وأرعى المسلم وعايزين يدخل الجنة؟ واحد يقول إن ربنا جعل حق الاختيار للناس، يختار أي دين ويختار يعبدوه ولا ما يعبدوش. الله ما جعل هذا حقا مطلقا، بل سيحاسب من يكفر. وإن أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. ليدخل الجنة واحد مجلس، واحد نصراني يعبد عيسى، عيسى يتبرأ من ذلك. لن يدخل الجنة واحد يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، أو يقول يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إنما الخلق الذي يحدث في يد الله ذا خلل عظيم لابد من وقفة. كيف نقف للعلم؟ نعلم أبناءنا وبناتنا ونبين لهم مفردات كتاب الله تبارك وتعالى ومفردات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من السماوات والأرض طبعا وجبرا وإليه يرجعون. وأسباب التمكين شروطه لابد من الأخذ بها سواء مادية أو معنوية. الله قال: واعد لهم ما استطعتم من قوه. القوه دي مطلقه، اي قوه اقتصاديه سياسيه عسكريه علميه بدنيه على جميع الاصعده. نحن نستورد كل شيء من اعدائنا، هم يفرضون علينا الاسعار ويفرضون علينا ماذا يبيعون لنا وماذا لا يبيعون. ليه؟ لاننا خلطنا كثيرا. فلذلك لابد من استعاده دور الامه الرياده. كل يعمل فيما تحت يديه. الله عز وجل وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الاعظم للمسلمين وامره واجب، ولو امر الصحابه يبروا عند اي امر انتسبوا، وكانوا يقتدرون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال الله له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. لا تكلف الا نفسك، يعني أنت الآن مكلف بنفسك. ماذا تحت يدك؟ ماذا تملك أن تقدم للمسلمين؟ إمكاناتك إيه؟ تخطط، تدرس، تحفظ، تحفظ، تعلم، تتعلم، تتصدق، تنشر خير، أي شيء ينفع أمة الإسلام. مما تحت يدك، مما في استطاعتك، افعله، قدمه للمسلمين. لو بنصيحة، لو بكلمة، لو بالخصال. لابد من الاخذ بالاسباب حتى نعظم عند الله عز وجل. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما لله مغفرهم او معذبهم عذابا شديدا، يعني ما فيش فايده. قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ان عليك الا البلاغ، انت تبلغ، انت تقول ما في وسعك، ما في طاقتك، ما تملكه. والله عز وجل بيده الامور كلها حتى تكون يوم القيامه ولست مفرطا ولست مبدلا ولست مغيرا، انما فعلت ما اوجبه الله عز وجل عليك. ثم اهم شيء تحقيق الربانيه في الامه، سواء بالعلم وبالعمل وبالدعوه الى الله عز وجل. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقينا يقينا سينصر هذا الدين وستقومه حديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله تكون ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عاطا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وسلم. لذلك لنؤمن ولنعمل كما قال الله عز وجل وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل بلادنا امينه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بلادنا بخير فاغفره لكل خير ومن اراد بلادنا بشر فاغصوه فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره واجعل الدائره عليه رب العالمين. اللهم لا تدع احد منا قلبك الا اغفرته ولم يغفر الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.